الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من مجالس شهر رمضان مع فضيلة شيخنا المحدث العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، أن تسجيل هذا المجلس في 21 من رمضان 1420 هجري، لقاء مع شباب الجزائر. الحمد لله، فيه صحوة كبيرة، لكن يعني تأتي رياح كذا تأخذها مرة شمالا مرة يمين. الله أكبر، هذا الكلام، هذا التزلزل هو والله الزلزال لم تستقم بعد، هذا هو حل يعني الصحوة في البداية. نرجو الفترة البطنية هي لتأخذ العالم والإخوان هي لتأخذ العالم الإسلامي. نعم. وما في أحد مثلهم يصد الناس عن رضي الله الحق. ولهذا فيه يعني لباس قريب من الصورة السلفية. وهذا يخزعون كثير من الشبه. وعندهم شبه دائم. يعني مقتنين فن التلبيس وكبض الشبه إلى إلى إلى إلى قلوب الشبه. كما يقال يعني قلوب الشياطين في جسمانهم. ما أحد أسخن في الدعوة السلفية يصدر ما تعلم في هذا هذا. رسول الله أن يفك الأطراف. وفيه يعني مؤخرا بدأت يعني نفذت فتنة في عندنا الجزائر، ونخشى أن تكون كسابقتها. أنا سألت أبي إسحاق وين؟ يعني في الحقيقة سابقة إيش هي؟ سلمان غيره. يعني في الحقيقة وصلنا كلام من الشيخ عبد المالك ومن غيره. يقدح في أبي إسحاق، لكن الشباب عندنا لهم جهات نظر كثيرة، منهم من لا يأخذ عن الشيخ عبد المالك، منهم من لا يأخذ عن غيره، يلدون كلام من كبار أهل العلم. الحد الآن لم يصلنا كلام منهم، الشباب متحيرون، انقسموا، منهم من يقول إسحاق ليس سلفيا، ليس على الجادة. منهم من يقول اتقوا الله هذا قبح في الرجل، معلوم انه سلفي وهو من اهل الحديث له علم في الحديث كذا، فيعني اشتاق كذا. هذا نرجو من شيخنا يعني يبين لنا هذا. اسالوا هذا ابو حاتم، لان اهل مكه ادرى بشهادها. انا ما درست هذا الشخص، اكثر في الشك ما للدراسه، ثم بعد المرأة حديثه كذبة نصيحة بعدين اختلف. فهذا على عبد المالك جرد وهو رجل وهو سهل عبد المالك جرد علم وذكاء وعقل بارك الله. فأنا ما أظن هكذا يحدث الرجل هكذا ظلما وعذابا. فلا يقول حاتم هذا سبب كفر يعرف أكثر ثم مع الأسف التعلق بالأشخاص إلى هذه الدرجة هذا لا يوجد في المنهج الشرعي. يعني المنهج السلفي يعرف الرجال بالحق، لكن هذا لا يعني هو الحق بالرجال. يعني هذه الطريقة على البلاد. طيب يقول لك أن تنتبه في هذا الشخص حد لله، لماذا تنتبه فيه؟ طيب يقول بالبرهان، ما يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان، لا، شوف الدليل، هل هذا القدح له أثر في عقيدة الرجل في منهجه؟ يعني يوجد الكلام فيه والكلام عليه بأن يكون نصيحة. بارك الله فيك. أما هكذا بس عواطف في عواطف قطعا قال أنا ما قطعا قال فلان الآن يعني تعطيهم الشباب في العالم كله يدا غالبا ما يرجحون الأشخاص الحق غالبا ما يرجحون الأشخاص أبدا هذا ما أبغى أقول لا بهذا ولا لا لكن أقول هذا داء يعني مستشرف العالم في أوقات السلفية ما تقول العالم فلان ولا فلان في طوائف طبعا تقدس الاشخاص وتعلق الاشخاص، لكن هذه يوجد في المنهج السلفي ان مع الحق ما في بارك الله فيك شخصيات مقدسه فوق مستوى النفس. ولو كان عالم كبير عنده خطا يجب التحذير من خطئه مهما سمع ما بلغ من الاستاذ والعلم الحديث، خطا يكون هناك في منهجه خلل او في منهجه بدعه في عقيدة الشغلات. بارك الله ما تجي مثل هذا العصر عواصف تهب في اوساط الثلاثين اكثر ما تهب في اوساط الاخرين. على كل حال يعني يجب ان يلتزم كل ما يتم الى هذا المنهج ان يلتزم بنصوص كتاب السنه على كل شيء ويكون همه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني الآن الفرقة جدا فرقة سهلة جدا، يعني ما يوجد صراحة الخلاف الشرعي خاصة إذا كان يقوم هذا الخلاف على العواطف العمياء. نصيحة للشباب أولا أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يخلصوا وفي الدين وأن يخلصوا الغلو في الأشخاص، لأن سبب هذه الفرقة في الأشخاص أنهم يدفعون الشك فوق الدين. الشخص فوق المنزلة الدينية ويجب أن ينهى فوق الحق بالعكس المنهج فوق المنزلة فوق المنزلة. طبعا لا أقول هذا في سلفي أي سلفي خاف المنهج السلفي إن شاء الله ينزه الله عن هذا الذي ولكن غالبا هذا يكفي في أولياء السلفية. كثير من الناس لا يكون ذا السلفية ويدعون أنه أن السلفي وأن الصغيري إما عنده اتجاه آخر حزبية، لأن حزبية الآن خاصة الغربيين على كثرة فصائلهم محورهم يجوا عليه يستطيع يستطيع خطيرة جدا. قال فيهم أحد كبار الإخوان المسلمين إنهم عندهم السفية الباطنية، عندهم السفية الباطنية ليس في الرهبية، لأن الرهب لا يخفى على كثير من الناس. فأرى أن هؤلاء الذين يعني يخوضوا في خلافات أكثر فلان لا أكثر فلان كذا لازم التذكر والتأني والبطالة بالدين طبعا الأصل. هذا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام هذا، لكن إذا جاءت قضية الدين وعرض هذا الرجل الله تعالى فيه تقدر الدين. إذا جاءت مسألة النصيحة للمسلمين وحماية المسلمين لشرور هؤلاء الأشخاص المسلمين الإسلام، فإن مصلحة الدين ومصلحة الأمة تقدم. ففي الشر خطر على عقيدة الناس على منهجهم على الشيء من دينهم، فإن هذه يديرها الشارع يبيح القدح طبعا انسى اذا وقع في خطا يضر بالناس، بس اذا اصل الانتشار عن طريق الاشرطه عن طريق الفيسبوك عن عد هذه كلمه ثانيه تقع في خطا ها لكن لم يخطئ المنهج بالعقيده يأمن يعني هذا الشر. ايش الشيطان عند اللي يتكلم عند اللي يتكلم سائل أخرى كيف تكلم شرور انت ها كل شيء تجد الكلام ايه خطأ ايه يفتح بيه فإذا نصح وتمادى فإنه ليس طبعا إنه هو جديد يعني عرض نفسه نعم للقدح انتشر يعني أخطأ وأنا ما أتذكر هل التصوير هذا الجديد وهل يوجد فيها أخطاء وما له علف هذه الأخطاء هل يعني الأخطاء هذه تمثل منهج أو تمثل عقيدة أنا ما أعرف وكأنها كثيرة عندنا كأنها كثيرة ولها من روضها أبعد الباب يسمع في الوصول ها؟ يسمعها؟ نعم وكان منذ زمن كان نصح الشباب أن لا يستمعوا إلى خطب الطبع الثورية عنده خطب ثورية؟ نعم إذا كده متفقين على الشكر عندما نعبد الناصر أنت تكلمت نعم طيب إذا كان عبد الله يتكلم من هذا المنطلق تقولون إيش يعني ما هو المنهج السلفي في هذه القضايا؟ هل تعرف المنهج السلفي في هذه القضايا؟ هل سمعتم كلام الشيخ باز؟ سمعتم كلام ابن عثيمين؟ سمعتم كلام الألباني؟ سمعتم كلام علماء الآخرين علماء السنة؟ هل هم يعني يؤيدوا هذا الصحيح يعني الأحكام؟ يقول هذا منهج أهل الفقه يقولون هكذا مجموع لهم يقول عبد الله هو اللي هو الوحيد أدري مثلا يتكلم على هذا المنهج اللي يصير عليه الوثاق هل كلام أبو إسحاق في القرية زمان قرية زمان ينسجم مع منهج السلف وينسجم مع توجيهات وكلام الأئمة المعاصرين الآن وهو مثل هذه الأشياء لا نقول ثم نقصد من حول الأشخاص هذا منهج يعني يوجد به الأشخاص وينبت الأقوال ولا نقصد بهذا المنهج كذب يقر هذا المنهج والله يحترم عندنا أن يخالف هذا المنهج يقول أنهم بدهم مهما كان مصدره لو كان أبو إسحاق ولا أكبر أبو إسحاق خالف هذا المنهج ما يلزمنا أن نأخذ الحال عنه لا نحن عن باطل أنفسنا ولا عن باطل أحد الرسول عليه الصلاة والسلام أو أقول الله رب العالمين ما كان يقر أي فكرة لا للصحابة ولا للعلماء كان يأتي النقد رسول الله ويأتي العتاب والتعنيف على من يقع فيه خطأ ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض يريدنا رب الدنيا وظهر يريد الآخرة المستشارة صلى الله عليه وسلم وهذا في الأسرى هل نأخذ منهم الفداء أو لا نأخذ فمنهم من أشار ومن أرضخ الأشار أخذ الفداء وأمر أعرب قال لا نقتلهم هؤلاء صلى قريش نستأخذ شأتهم مكن لهم فلان ومكن عليهم فلان ومكن فلان وفلان فإن إذا استأخذنا شأتهم لا تقوم لهم قائمة الكفر قائمة والرسول المال لا أشهد طيب أرضخ إن أخذهم فداء ولا عدم يسلمهم يوم الأيام وهذا الفداء نستعين به في نصرة الدين هذا رجح رأي عمر رجح رأي عمر وهو أيضا أخذ الفداء ولو كان هناك الرسول أو بكر ها؟ ابن ضحى الله سبحانه وتعالى يعني لا يستحي من الحق قال ما كان النبي أن يكون حتى يثقل في الحظ يريدون عرض الدنيا والظهر الى قال عمر رضي الله عنه جئت في اليوم الثاني وقلت الله وبقي الاختيار وقلت ما يبكيكما كان جئت بكاء بخيت الا تباكيت كان الرسول عليه الصلاه والسلام الكيل الذي عرض علي اصحابه والله لقد عرض علي العذاب دون هذه الشده هذا القرآن قال الله فيك أفضل من أدوى في الأرض أفضل لقد كثير في القرآن كله التصرفات رسل أحياني التصرفات يعني كامل من حيال الأخوة المسلمين المسلمون يعني يضحون المسلمون يعني نحن الآن في حال الجهاد لا تجمع جهاد الثلاث يعني هم يعني في معركة الأخوة في معركة بادر في معركة الكنين والمسلمون في سلة وفي إضاف وحولهم طوفان من أهل الكفر من يقول لهم هذا الأسلام حولهم كل ما عدا لهم وما هذا إلا أخطأهم يجب الدروس بارك الله أما الآن يسر التنميع الأخوان الذي انتشر في أوساط السلفية هل من تصير السلفية ما تجد أوساط السلفية وإنما ينتشر الغالب من يتظاهر بالسلفية أو يحب السلفية الجملة ولكن لا يعرف ويدخل سقوطهم في البيت يعني من السهل أن يتحرك أي دجال حركة خبيثة فإذا هؤلاء يتهاوون في الفتن يدخلون فيها ولهذا يجب أن من يشعر حب العلم يشمر على بعد الجد ويقبل على العلم الشرعي يدرسه عقيدة وشريعة وسياسة وجهادا وأخلاقا يأخذ العلم الشرعي من منابعه كثيرة ويفهم هذا المنهج حق الفهم وسوف إن شاء الله يمكن له الله من الفتن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام تغلب الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نفس فيه نفس حيلا وأيما قلب أنكرها نفس فيه نفس بيضا حتى تصير على قلبين قلب أبيض في الصفات لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض وقلب أسود مربات يعني لون خريف سواد خريف يطلق الحمراء ذلك مربات تنفوذ مجحية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشير فالفتن الآن تهد وصوع غضاء فيه فإذا تشرف شخص الفتنة يمكن أن ينتصر كل الثانية والثالثة حتى ينتصر وغير الله فيصل إلى هذا المنحدر من فساد قلبه ومن عدم تمييز بين الحق والباطل ذلك يسعى إلى سبب هذا أن يصبح الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله وقل يثبت الله تبارك وتعالى وينكر الفتنة والفتنة الأولى فينكر الثانية وهكذا حتى يصل إلى حالة كأن الله رمي له فيها ألا يستمر قلب الأبيض لا تضره فيه قد يبقى الصلاة في القوة والتماسك والثبات فالمؤمن عليه أن يهتدي بهدي الله ويتأكد الله ويتبع قوله ويتفهمه ويستعين على أهله فهم السلف الصالح المدون في كتب أهل التفسير مع أهل السنة تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير تفسير الطحاوي تفسير أبي حاتم تفسير أبي الرزاق وغيره من الأشياء الآن من هذه الاختلافات القديمة تفسير سعد بن الحاضر ويقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسعى لهم كتب السلف كتب ابن تيمية وابن القيم وابن الإخوات وغيره ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى يبرأ إلى الله أن يعصمه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا مقلب القلوب ثبت هذا الحديث قبل مفاطر السماء في الأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم يا ذلك بما كان في الحديث يهديني لمغفرة من حق الإله إنك تهديني من الشهادة فيرجع الله تعالى أن يعطي هذا ويدعو مثل هذه الأدعية العظيمة التي تسأل هذا السماء على دين الله وعلى كل حال الشعب الجزائر أنا أعتقد أن فيه خيرا ويحتاج إلى نشر هذا العلم وادعو يا الله بالحكمة والموعظة ويعني الفتن هذه طبعا متى تحركت يغي أن يكون لها ضحايا في أي زمن والزمان ولكن كلما هذا الزمن بالأمة هذه كلما كانت آثار أقوى وأشد ولكن يرضى الله تبارك وتعالى لهذا الدين رجالا يثبتون عليه ويدعون اليه ويدبون عنه ويجاهدون عنه وهم ان شاء الله اهل الحديث الطائفه المنصوره التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي وعد الله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن وأن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من دعاته وأنصاره والدافعين عنه إن ربنا يسمع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ذلك الشيخ ملحق الحويل فهو الشيخ ملحق ملحق قال لما أراد الجزائريين أن يكون جزائي أمني في ذلك من ذلك قال العلم هذا هو الغزبور نعم هو الأمجاز قال لك نعم قال أنا أود أن ذلك قال العلم فجزع عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا إذا كتبوا ذلك. نعم. يدرس. يدرس في محل عندنا في كلية. تدرس جالس. نعم. فشيخ أبو الحق قال للشيخ أبو الحق قال الدعوة في الجزائر لا تزال رابعة عندكم. ها؟ الدعوة في الجزائر لا تزال رابعة عندكم. من يقول هذا؟ أبو الحق. أيوه. فقال نحن هذه الخلافات التي أنتم فيها جاوزناها منذ 20 سنة. منذ 20 سنة. وقال الخلفاء الذي الآن في السعودية جاوزناها الدعوة فقط في السعودية بعشرين سنة. فالشيخ عبد الخالق قال أنقل إلى الشيخ أبي إسحاق ملاحظتين وأرجو الإجابة. فقال الصدر فقال لماذا أبي إسحاق الحويني لما يبدأ في صحيح كتاب لا يتم ما وصل إلى الخطة كل بدأ في صحيح بيت حقيقة ما أتم قال بدأ في صحيح موقع ما أتم قال الشيخ عبد الخالق قال أجابني بإجابة لم أقلها منه قال دعوة مستعوة إلى غير ذلك قال الثاني هذه الملاحظة الثانية المهم أن أبو أنا لا يحق والمقال للشيخ الخالق أنصح قال يجب لذلك إسلامنا إلى المنازل في المنازل كما نفع قال كما نفع الآن في المنازل قال نقع إلى المنازل ونسجد للمنازل بهدايا نفتح المنازل بهدايا ولا ننفق أي منكم الزكوة هذا كله. أي نعم قال الآن نسر عليهم أي منكم. ونخرج ونسلم عليهم ونخرج منها. فالشيخ الصالح قال هذا والله من هذه الدعوة الشريعة. قال هذا من هذه الدعوة الشريعة. أخذ بهذا. قال فقال للشيخ الصالح أنا أقول لك شيء. والله هذه الدعوة غريبة جدا. نعم الشيخ بهذا أنا أقول يعني أنا سميت لك. قال طيب. الشيخ قال الشيخ ربيع هنا بمكة في الحج الماضي قال نذهب عن ذلك. الشيخ ابن اسحاق قالوا ان شاء الله اراك منه. الشيخ حسان قالوا لن تراك منه لان في من الزحمه. لان الزحمه لن ترى. فقال لا اعرف بيتي. قال الشيخ انا اجي لك على البيت ان شاء الله. البيت البيت مش مشكله. قال ان شاء الله فوعد خيرا. فقال الشيخ ابن خالق قال لما خرجنا من المسجد هناك احد الاشخاص ياخذ المجال يجي تاخذ خيمه. أخذ المجالس وفي أقرب قال فجاء إليك قال أعلم يا أيها الأخ أن هذا المجلس لم يتم كيف أتكلمك عن المسألة البيان الصلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على ابن خلبي الأمر أحدكم من يخالف فالمرء يقرأ بآثاره يجيب آثاره ثم كان اختلف الزائي مع المعاد وغيره الرجل يقول أكفى عن البيت يظهر ذلك في جديده وابنه وصديقه لن تخفى علينا البصر من يعني أخفى عن البيت فلن تخفى علينا وجهه من قال معاد المعاد وابن السدر رضي الله عنه كما نقل في السنتين يقول اعتبر الناس ليخدعني أصحاب الأتباع وأبو إسحاق الحويني يأتي إلى الإمارات من يستقبل؟ يستقبلون السوقيين ومن يستقبل في حيث؟ حملة الفجر حملة قطبية حملة الفجر؟ إيه؟ في مكة يجيبون أول شيء الإمارات قبل الحج فترة يأتي دروس ومحاضرات لهم ويشد على أيدي الدعوة دعوة الزائرة و يعني كل قوة وكل جهد معهم ويعني يفتد الشباب الذين هم يعني على سفر وعندما قال الشيخ ما يعرفون السلفيين إلا بالجملة وبالاسم وحب عام للعلم والسلفي ذاتهم ما يعرفون تفاصيل لهم ينجرفون على أساس أنه الحق الشيخ السلفي مع القوم إذا يعني حقيقة كلكم معهم مع الشيخ نعم رجل هذا واقع هؤلاء أصحابه هو يعرفهم لأن أنا حذرت أصحابه في قبل يمكن 4-5 سنوات يأتي على جميع دار البر وكان يريد أن يذهب إلى فنسة ابن تيمية في الإجماع في مرض الإجماع وهو بؤرة من بؤر يعني قطب الليل وحذرناه وامتنع في ذلك البؤر إلا الآن يعني هم الذين يأخذون وهم الذين يعني يعدون البرنامج والدروس وعلى كل أن أصحاب الحويني ما يتسلل في نصرة السلفية كل دروس القصص وضحك هذا معروف عنه حتى يعني يوم كان يعتم بالسلفية هذا بل سؤال يسأل عن أشياء مهمة وقصير يقصد فيما يقصده ما يتسلف دخل عن جماعات عن بدء عن أشياء بل قال يعني الحرق الواحد شرب موضوع قال أن الآثار التي وردت عن السلف في أهل البدع لا تطبق اليوم الخيار الدرهان هذا الكلام هذا كلام هذا وضعه الرجل الثوري معروف بعض الأخوان سأول مصر يستفيدون من العلم ويطبع كل يعني الحكام وفي الحكومة بالساعة والله أنا على هذا المنهج ما أترك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أمر بالصبر على الحكام أمر بالصبر حذر من الخروج حتى يغفر من واحد وما دام يتم الصلاة يصلون وأمر بتحذير أهل البدع بل أمر بقتله كما يقول الثانية بل يقول أمر بقتل أمر بالصبر على ولاة الأمر أي أحد يستطيع أن يسأل لكم من أسأله ودونه ما فرق كتاب البدع عبد الخواري اقتلهم حيث ما وجدتهم ثم شر الخلق فهؤلاء منهجهم الآن مناسب تماما للمنهج الإسلامي الذي ورثناه عن رسول الله. فيقول لهم الهيئات حياتي جدا الصبر والصبر والتأني ويسكتون بدي داخلون بدي يضع النوازم ويضع القواعد ويضع المناهج لحماية البدع وحماية أهل هؤلاء التوليون. هذا حاجة مرحبا بس خطبهم ونشأتهم كل موجه إلى أصحاب الكلام أصحاب الغرش. أما البدع الأبواب الخروج الفتان الحلول وحدة الدين إلى آخره هذه كلها يعني ما انتقل البدنة فتعاون في المستوى هذا ويقبل ربنا على في المحكمة ومن هذه المعدنات الحسنات والسيئات. أنا أسف شديد كلهم فإن دعوا إلى من هذه المعدنات لأهل الفتاة والضلاء ينسون هذا المنهج حينما يتكلم في أهل السنة بل لا يقولون في أهل السنة ما هو فيهم من النقص إن كان هناك نقص وإنما يستعيرونهم الذنوب والآثام التي لعلها لا تخطر ذلك يعني إذا خطب خيج الناس على الأحكام ويهاجم أهل البدع أشكال مثل أشكال في كان نسكت عن بدع ولا نسكت يقول تجاوز لهذا هذا قبل 20 سنة نعم 20 سنة قال نهدي لهم هدايا ولا ننكر عليهم كما أخبر المشاكل التي وقع الآن وقع التي تتحرصون فيها جاوزنا غرض 20 سنة الله أكبر يعني كأن الانصرة هي الدواء الثلاثية منتزقة منها ولا زاد في أنقاض الشركة لا أقول لك جاوزتموها من قبل 70 سنة من دواب البنا هذه القواعد كيف أبو حاسم السنة القصي قد جمع جملة من الأخطاء وأخرجها لكم؟ نعم أخرجها؟ نعم سجلها؟ سجل وهو شاب الناس وحفاظ نعم ما أخذ المال كذلك الأمس ذكر أن يجينا من هذه يعني بالتوثيق وبالتسجيل وكذا الله أعلم أن الرجل الآن يبرد الأمثال أو يبرد مثل الصبر عندما يتكلم عن الصبر يبرد المثل بمن كانوا يعيشون من الإخوان في السجون قال يخرج الرجل من التأديب فإذا أفاق يعني كأنه من التأديب ورقص التأديب يعني رجل يعني في الثياب الرصة فإذا أفاق يقول أين أنا أين أنا كنت في جنة من جنات الكفر هذه هي تجربة على الصعيد مسكين ما هيش يشوف على مدح هذا عبد المقصود تقديمه للناس على أنه من النجوم الطوالع التي لا تضعها في مصر هذا مسجل في عقيدة مصر من المنى حسن الله هذا إذا كان الجفوري الشغل الجزائري ما سحطه إلا الصور إيش الرعاية لا يحتاج كاتابي أحد يفرقين بعد السلام حتى تلك هذا الفتنة التي أرسفت به وأخرته إلى الوراء أكثر من 50 عام يعني كان الشغل الجزائري مقبل على بعد السلام وتفقد إخوان وقطبيه وغيرهم بصرف هذا الشباب إلى هذه المناهج الفاسدة وجاءت الفتن وحصل طبعا من الفساد في الدين والدنيا ما لا يعلم الله عز وجل فتأخر هذا الشاب ربما لو سلم ستة هؤلاء هذا كان في حال سب ربنا عز وجل وكان يقتلون. لكن يعني لما شافوا توجه الشباب إلى هم فقالوا خلقوا عليه بآبهم مثل الغزالي مثل القرضاوي مثل البيطي كل ما أخيرا على هذا الحال ما بين كل أمدين المسلمين نربوا هذه السميناها في جوة جنب الصحوة ربوا هذا البطاسة كيف هذا الشباب حرف الشباب والذي قتل وما قتل الدعوة قضوا عليها وما سوى أن يبعثها من جديد على أيدي المصلحين الناصحين ويردوا من الشعب طيب وحب الخير ويحب هذا المهد السلبي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى ما كان عليه من الخير وأن يصرف عنه كل سوء. لو سلم الله الدعوة السلفية لهؤلاء كان على الإسلام كل عدد جائد كان في وضع غير هذه الأوضاع التي يعيشها المسلمون عليها. لكن هم يخوى المسلمين غيروا الدعوة السلفية فأخذوا على هذا البلد ففعل فائل بإسلام هذا البلد وما سلطوا على الشباب الذي يتجه إلى الحق وإلى كتاب الله سنة الرسول سلطوا عليه العالم كلهم وبدل أن يعني يثبت الناس على كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح سورة من فروعه يبثون أفكارهم وقواعدهم الفاسدة في نفوس الشباب. كما ترى وضع الشباب الآن في العالم تعصي بالانتقام وتبتعد عن الدين الحق ومن هنا تسمعون من غلو في الأشخاص والولاء والبراء على فلان وعلى فلان لا ولا ولا طبعا الحق على وانه سؤاله على الشهر هذا سؤال على عدو من تفكيل وكان على هذا الهول من ذلك والآن يعني في الجزاء المستقل أول بالله وطارق وطالما مستقل وغيرهم هؤلاء لم يعني يتم جلد القتل هؤلاء لأنهم الذين يتجهون هذا كان الأصل هو أصل تشجيع من هنا من خلال الغرام يعني مثلا في الإسحاق في الثورة لا في يعني بس فيهم المنهج القرآن في مضادات حكام فإنهم يعين يعني يعين من طرف بعيد من بعيد لا من قريب عندما تشوف في أمريكا وشيء مفاده أن الإنسان إذا كان داخل البلد لا يتكلم عن الحكام لأنه هو الترتيبازي ولا تتجئ بالتهلكة. أما إن كان خارجها فحدث فلا حرج. حسن كان هناك قضية عامة. قضية تدخل فيهم الجهاديين والحماس ومدري ايش ها؟ وال اسمهم عاد. كما ترى عبد الرحمن يسمونه؟ يسمونه السلوليين. يوصد أحيان فقد يجب أن يجب أن يجب أروض أروض الآن يقول جماعة ولما يتكلم يعني يخفر الشباب اللي حوله أن كل هؤلاء المختلفين الآن يعني مثل ربيع ومن معه وسفر كلهم على باطل وهو على حق طبعا انا اقول له منهج جديد وفعلا نشا شباب على منهج جديد يعني في غايه السوء والضلال والتحجب الاعمى فكر اداء الان من هيك هذا خطيره جدا ويجب ان يتم هذا الشباب في السنه الخاصه في كل مكان هذا يوهم الشباب أن علماء الأصول كما الفقه وعلماء العقيدة أصفروا العقيدة والفقه لكن ما أصفروا للمنهج والمنهج خطير جدا لهذا ظلت كثير من الفرق أصفر على المنهج وهو الآن يأصل خلاص هذا أصول استنبطها من كتاب الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، تفريق الأقسام وتوحيد الأمة، وبارك الله فيك وتقوم عليه الطائفة المنصورة في الدولة الإسلامية. الله يبارك فيك. حياكم الله. الله يحفظك بالأقسام من أولاد أخوان. حياكم الله. يشيد هذه القواعد الكثيرة المكرمة في محاضراته أشياء الأخوة. طبعا أنشأ لها حزب جديد. تغيير الحزب الخطب الأرضي وليه كذاب يعني كذاب جدا، ثم غلى في سيكون غروبا لا يلحقه في أحد، والآن يناظر على سيد قطب يختلف الأساليب والسياد والمسائل، يعني مجرد كتب السيد قطب أو أول كتاب هو بدأ بالحرب الثاني في غاية المقر غاية الكلمة، ولكن الله سبحانه وتعالى ينسى الحرب هذا الحرب، وأما الدرجة ثلاثة بالنفاء أما نافع الله سيطر بالأرض قواعده، يعني لا يسمع عالم إلا ويطعم فيها ويبدأ فيها ويطعم فيها ويطعم فيها ويطعم فيها ويطعم فيها ويطعم فيها ويطعم فيها والعباد من طعامه هذه يسمى القواعد، والذي يعرف عنه شيئا يعني التحليل حتى يقول انه كتب 65 او 4 رسائل يفصل فيها ضلالات الكفريه وكذا لا يستطيع بارك الله ومن الأجيال التي يكون من أسوأ المعطلين أسوأ كلمة في التعطيل، ومع ذلك لما يأتي كل اليهود يعني لما يقول لأتي في صفحة اليد يقول المعطل لنا الأشعار وغيرهم إن الله تبارك وتعالى قال في اليهود وقد أثبت من الله اليد ها لكن قال إنها مغلوبة، أما أنتم فقلتم معدومة ها فما حالكم؟ قال سيد قطب صلى الله عليه وسلم سيد قطب ما أكثر كيف يأتي سيد قطب هنا؟ يعني هنا هو يجين سيد قطب مكان التفضيل ذمه التنصيص عليه لا تستهدي يأتي به كأن الإمام من أمة التوحيد الذين يتصف الإله تبارك وتعالى ما في ذلك الذين يا أخوة دجل ما يستطيع دجل غريب غريب غريب غريب فاحتاج إلى تأمل تدرك عن خطورة هذا الرجل، وأنا أسعى ربي الله حضر أنه يلقى بهذا الإخداع حدا، فإن الأمر جد الدعوة السلفية مستهدفة وما وجدوا سهما مسموما يرمي السلفية في سبيل جهة الأجنبي وعلى مستوى العالم كتنه، ولا تكون قائمة للشباب السلف في العالم إذا حاول إما اجتياحها وإما يعني ضربها الفتنة، هذه شغلة من سنوات الآشرة أوروبا تعصد الفتنة لأدنى فقط وهذا أبنان بارك الله في المغرب العرب فتنة وهذا أبنان من هذا ما يسأل إنسان عن كلام من كلامه وقائد أبنى فتنة ما هو عارف ولا عاقل يعني أدوية دجالة يدرس المسجد الذي يختص الفلسطينيون من الهجوم يدرس المسجد الذي ما يقدح فيه ما ينكر هذا الأمر، فلما يذهب يدرس المسجد الذي يأتي إليه شديا بكفر كأن رجل خير رجل قوي. يطلع شيء ثاني؟ نعم شيء ثاني. ومرة الشهر ما في مجال لكن هذا أبن هذا أبن هو عنده وجوه ما شاء ما عنده وجوه نعم هو مكيدة للدعوة السلمية مكيدة عظيمة جدا للدعوة السلمية هذا يمول من جهات مشبوهة والله أعلم يجب بالعالم كل الله لماذا يحضر هذا الهدف ضد السلفية لحظة بس السلفية يا رب كيف السلفية قضية العواطف في هذه الأمور قالت النظيم يجب أن تستبعد يجب أن نواجه أهل الفتن بشجاعة وصرامة وصراحة حتى نجنب شباب الأمة كل هؤلاء في كمان أنا أقول لهم أن المنطقة اشتركوا أذهان أنا أقول لكم أن تعالى وجه الأب كلها وأدخلت في الدعوة السلمية وأصبت شبابا كثيرين لا يتضرر شباب لا يخشى لهم إلا الله ويتسبب في فكرتهم وتحويلهم إلى قصون المهي السلمي الأهلي فلا بد أن يضع حد هذا الأمر لكن من المنطق الصحيح هدية صلى الله عليه وليس هو بالسلفي حتى الإنسان يقول هذا يرجع أو ما يرجع أسكت أبدا يجب يكيد في أعداد المنهج السلفي يكيد أيضا على المنهج كل أعمال مكايد تقوم على خطب وعلى مكر وعلى الله يحمله لو أنا أخذ خطب لضرب العلماء والإسقاطي لما طلع الشيخ 12 عالم يسمى كان قواده فهم أسنى سوى الله أسنى شاخ فأسنى قال لا لا الحق هم أعلى يقول هم 13 عالم ضرب 13 13 حكم 145 ونص مليون ما هو العالم هنا أسنى الله إسراء شخص العالم الرجاج هو بعيد انت يا جماعة انت يا جدك كيف بارك يا طبيب الناس لو درس في فتاة من كل سكيد تحتك ايه والألباني لو درس في فتاة الأربعة الله ما يتردد في إهانته والأمر بسجنه إلا بأي تدبير ما تدبير ويتنا لا أرداني معاك ولا أرداني ولا أرداني ولا أرداني ولا أرداني ولا أرداني كل الغوان سلاح يسلها إلى الدرس من بعض الدعاة من تشرى عندنا وصارهم فمنهم محمد يعقوب ومحمد إسماعيل كذا قولكم ما أعرف سؤال عن الله الحق شو أبو حاتم يعني عند محمد حسان أنا الآن مشوش فيه الأقوى الصغارة فيه هي الآن أنا أفهم شوش فأبدا لم أفهم شوش ها؟ لا مشتغل تكلم فيه الشيخ أبو حاتم قال محمد حسان أسوأ حالا من أبي إسحاق الله أكبر الله أكبر يمكن كانت مناقشة حضر الشيخ سليم سئل الشيخ سليم عن فرق فقال سئل عن هذه الجماعات فقال هي كل يعني هي في جملة الفرق الاثنين وستين فأخذ مفاعلة محمد حسان وأخذ يضرب على طعام يتضمر الظهر قال فما رجعنا إلى مصر حتى أعلن الحضاري والآن يحارب الله ما هي كان أشتغى في كل هذا من أصلا ما جاي من وراء. لا. هذا هو محال محال أدنى. أشد محال أدنى. اللي بعدها هم بالضبط. إحنا يكفي هذا. أنا صلاة. سمعنا منذ مدة شريفة لكم سئلتم عن مثل الله. قلت لا بأس به إلا أن يتجرد من ذلك الرجل ثم سئلتم عن عدنان فقلت هذا الذي أحسن يعني مجاء ناصر صالح عليه وأعطيت الفرصة والفرصة بارك الله فيك، ولا يزال إذا فعلت الله لا. وكان قبل أيام اتصل على أبو الحسن الأربي وقال له أنا أعطاه الشيخ ولي وأعطاه الله، وجاء قضيان الجنسين هنا مع أبي أمين وشفنا يعني كل يعني هو تلاميذ الآن على أبي الحسن وأعطيته بما سمعت ناخذ كتابه ما أنا عليه أصحاب وعليهم لحظة هو في كتاب ينبذ لمحمد سرور نظرات في كتاب منهج الأنبياء محمد سرور. أنا أعتقد محمد سرور ما وصل إلى الشر الذي يصل إليه ولم يلحق أسلاف التدريب والفتن والمشاكل. ما يمكن التدريب فتد فيه وفتد النفس يعني غالبه في ضوء المنهج التدريب ويصل فيه وكان يفعل من آخر فيه لكن غالبه قال منصب فيه منصب التدريب ووصل من هذا الكتاب وأثنيت عليه خيرا وكنت أشان أتبعه فبلغ هذا الفعل من سلمان فبلغني أنك مدحت الكتابي نعم هذا الذي حصل وعرضت ايضا على دار من دون النشر وافق على طبعه واذا منه اذا قصرت الابن ما قصر الان اصحى حدثنا عن دمه واقول لك رحمه الشهلان قالوا الثلاثين تحتاج البيان وتحتاج إلى شرحاء يصدعون بالمنهج السلفي فإن جل الدعاة الآن سواء فرصاً دعاة يميأوا هذا المنهج يحتاج إلى رجال يصدعون به ويبدون عنه وأنا أصبحت من أدنان أمثاله وأقول لك والله لو تدرس عدد قليل من الشباب تحت شجرة وتأخذ القرآن إن أفضل لك أنت مجدة لا إله أنه لا أقصد بحاجة حذر ما فيش مرار على الرسول ثم جاء لبعض الثقاء وحذرته وهم الشعر حذرت صلى الله عليه وسلم ثم تبر التواصل بين الأعداء واللقاءات وكذا ودخلوا كما جاءت الأخوان هناك ودخلت في وحدة مع الكفرية والسلام غير الأبنان راح يوحد المراكز الكفرية هذه الكفرية ليحرر أحمد سلام ويرفع هذا العمل لأنه كفر تكفيري راح يدور مع المراكز التكفيرية وعقد يعني أدوات وكذا وشارك فيها وكان خير شارك وبعد ذلك لما رديت عليها الرد المنصوب يعني كأنه هزهم فقط لواحد من أقل دعوه يعني نصرح لهم سنوكين مع الإمام وبين أحمد سلام وكذا قال أما أحمد سلام فلا تسمى فيه وأما عدنان فلا لك عدنان أنا جيت كذو سجان وابن سلام نحن طارق الله فيه نعاني من أذاهم في التنفيذ ويطالب السلفيين منه أن يطلع بالحق الشيء قلت أن كنت الشباب بعض الأشرطة وكذا فهو يعد ويعد ويعد ويعد فهو يعد كله فهذا ما أسمع أحمد سلام وما أحد يعود هو الشيوع زادة من السلفين هذا صحيح مفتوح وضع عنها لنا ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لأن رؤية لا أنا قال المفاسدة ولا من المفاسدة وإنه كالفاسدة فإن من كل هذا الشيء أرسلت لكم كل هذا بعد ما وصلت هذا الشيء قال لن أتخلى لهم وأنا منها إرادة رابط الله هذا مصلح هذه جاهلية عمياء يعني والله أعلم أول المصالح في الربط أنا أعطيت لك جدة الدولية وأكل مية يخطي قطع مية خلاص صادق. فهو تأثر هذه الأشياء كلها وقدمها على المهل السلم وقدمها على و يعني رد على محمد الصدور بأشياء عند عدن أفصل منها وقال له أنت تبين فيه قلت بل أنت أفصل وأنت إذا أفصل منها فهم موازن كلمة بربكاري إلا به لقل هذا فتنة المال فتنة الدنيا فتنة يعني الأحكام الكتبية خطيرة جدا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب شرورها هذه الدعوة الذي حقا وأن نحميش الله العالم هذه الشرور لأنهم ليس لهم هدف الآن.